هذا الرجل الإنجليزي اسمه جون داروين في سنة 2007 دخل على قسم من أقسام الشرطة في لندن وقالهم أنه فاقد الذاكرة وما يتذكر إلا اسمه وأنه عنده زوجة وولدين. الشرطة في البداية حسبوه نصاب أو مجنون، بس بعد ما أخذوا بياناته وبحثوا عن هويته اكتشفوا أنه شخص مفقود من 5 سنوات، ضاع في البحر واختفى بدون أثر ورسميا يعتبر ميت وحتى له شهادة وفاة. على طول الشرطة اتصلوا بعائلته وأولاده اللي أول ما جوا للقسم وشافوا أبوهم انصدموا وفرحة الدنيا كلها ما وسعتهم. أبوهم اللي كانوا يعتقدون طول السنين الماضية هذه إنه ميت، هذا هو الحين قدامهم رجع للحياة. بس اللي ما كانوا يعرفون لحظتها إن أبوهم مخبي سر أكبر وأخطر مما يتوقعون. فشو صار خلال 5 سنين الماضية وين كان أبوهم عايش بالضبط؟ تابعوا القصة واستمتعوا. السلام عليكم، معاكم بدر. أحداث قصتنا بدت في سنة 2002. بطل القصة هو هذا الرجل البريطاني اللي اسمه جون داروين. الرجل هذا كان متزوج وزوجته اسمها آن داروين، صار لهم متزوجين أكثر من 30 سنة، يعني عاشوا عمر كامل مع بعض. جون وآن كانوا عايشين في بيت صغير وهذا البيت كان يقع قدام البحر مباشرة. البيت كان يحمل الرقم 3 في صفة البيوت هذه، بس جون بعد اشترى البيت المجاور والملاصق لهالبيت اللي هو البيت رقم 4، وكان هدفه من شراء البيت الثاني هذا هو أنه يأجر الغرف بشكل فردي ويومي، يعني مثل الشقق المفروشة أو الغرف المفروشة، فتجيب لهم إيجار ويستفيدون من دخلها. البيتين هذيلة رقم 3 و4 كانن متلاصقات وحتى متصلات ببعض، في بينهم فاصل مثل الباب في الجدار. الباب هذا من الطرفين مثل غرف الفنادق المتصلة اللي تحصل فيه باب ما بينهن، باب في الطرف وباب في الطرف الثاني، والبابين يسكرن على بعض. خلوا الباب الفاصل ما بين البيتين هذا في بالكم لأنه له دور في القصة. البيتين هذيلة ما كان العقارات الوحيدة اللي باسم جون. جون كان عنده بعد 12 وحدة سكنية غيرهم. يمكن بتفكروا ان جون هذا ما شاء الله يعني واحد غني وعنده خير ولا من وين جاب كل هالعقارات، لكن جون في الواقع كان يشتغل كحارس في السجن، وظيفة براتب عادي جدا، ودخله ما كان ذاك الزود ولا كان غني. فكل الوحدات السكنية اللي يملكها كانت في الواقع بقروض من البنك وعليها رهن عقاري، يعني اذا ما استمر بتسديد هذه القروض فالبنك راح يسحب منه ملكية العقارات ويبيعها وياخذ فلوسها. والبنوك في ذاك الوقت كانت عادي يعني تعطي قروض عقارية لكل الناس وبكميات كبيرة، خصوصا قبل الأزمة المالية اللي صارت في سنة 2008. فجون كانت عنده فكرة الاستثمار هذه، راح يأجر الوحدات السكنية العقارية هذه اللي عنده، ومن خلال الإيجار راح يسدد القروض وبعدها تصير هذه الوحدات العقارية ملكة، يعني كأنها تدفع لنفسها. بس جون ما كان ذكي جدا في التعامل ويا الفلوس، وكان يبذر على كثير أشياء ما منها فايدة. مثلا اشترى سيارة رينج روفر وهو ما محتاجنها ولا عنده فلوسها، يعني يروح يقترض من البنوك ومن البطاقات الائتمانية عشان يبذر. فغير القروض العقارية صار يراكم على نفسه قروض بطاقات ائتمان وغيرها، والأمور راح تسوء أكثر وأكثر لما تبدأ عدد من الوحدات السكنية اللي يملكها تصيبها أعطال ومشاكل وتحتاج صيانات مكلفة، وهالشي بالتالي راح يصعب إيجاد مستأجرين، وتسديد القروض طبعا لازم يستمر، والفوائد الربوية في نفس الوقت قاعدة تتراكم. آن زوجة جون كانت تتابع الحسابات وياه وكانت تشوف ان الامور قاعدة تنحدر من سيء لأسوأ، وصاروا يتخلفون عن سداد عدد كبير من القروض اللي عليهم. وهني بدت البنوك وشركات بطاقات الائتمان تتصل، ها وين فلوسنا، وبدوا يهددون بسحب العقارات واتخاذ الاجراءات القانونية. جون وزوجته آن قعدوا مع بعض عشان يناقشون المصايب هذه اللي قاعدة تحل عليهم وكيف ممكن يطلعون منها، لازم يحصلون حل. آن قالت لجون لازم تاخذ الموضوع بجدية، البنوك راح يهجمون علينا وياكلونا بقشورنا. جون رد عليها وقالها انا فاهم هالشي وصدقيني ما في شي شاغل بالي غير هالموضوع هذا، طول الوقت بس افكر فيه وما حصلت الا حل واحد ممكن يطلعنا من هالورطة. هني آن على طول فكرت ان زوجها ناوي يعلن الإفلاس، هذا هو الحل المنطقي الوحيد. طبعا اللي ما يعرف، إعلان الإفلاس هو عملية قانونية عشان الشخص يتخلص من ديونه. العملية هذه تختلف من دولة للثانية وفيها تفاصيل شوي ممكن تكون معقدة، لكن باختصار لما الشخص المديون يعلن إفلاسه الدولة تعين موظفين يقيمون حالة هذا الشخص المادية ويقيمون كل ممتلكاته، وبعدها يبدأون يبيعون كل ممتلكاته عشان يسددون أكبر قدر ممكن من ديونه. يبيعون العقارات اللي يملكها، يبيعون سياراته، يبيعون أي شيء ثمين عنده مثل مجوهرات أو ذهب أو أشياء من هالقبيل، أي شيء لقيمة راح يصادرونه ويبيعونه. وبعدها يتم توزيع هذه الأموال على البنوك أو الجهات اللي هذا الرجل مديون لها، ولو ما كفت الفلوس هذه ممكن يستمر بدفع الديون هذه لعدة سنوات إضافية من راتبه أو دخله. وفوق كل هذا إعلان الإفلاس راح يصير مربوط باسمه، خلاص يعني بينطبع مثل العلامة السوداء في سجله، فبيصير شبه مستحيل عليه أنه يحصل قرض مرة ثانية، وإذا حصل بيكون قرض بفوائد خرافية، وحتى مؤجرين البيوت ممكن ما يأجرونه، يعني ما بيحصل مكان يسكن فيه. بتقولون طيب بعد كل هذا شو فايدة إعلان الإفلاس؟ يعني الفائدة الرئيسية إن ما حد بيقدر يتخذ إجراء قانوني ضده، يعني ما بينسجن، لكن كأنه بيحتاج يبدأ حياته من الصفر وحتى أقل من الصفر. فرغم إنه يعني إعلان الإفلاس يعتبر خيار صعب، لكن آن كانت متوقعة أن زوجها بيقول لها أن هذا هو الحل الوحيد، فكونها هي زوجة محبة وداعمة لزوجها على طول قربت منه وطمنته أنها راح توقف وياه في الحلوة والمرة، وأن حتى لو أعلن الإفلاس فهالشي ما راح يقلل من حبها ودعمها له. هني جون صد عليها بوجه مستغرب وقالها منو قال إني أريد أعلن الإفلاس؟ فقالت الآن بس أنت قلت إن في حل وحيد ممكن يطلعنا من هالورطة وما في حل غير إعلان الإفلاس. فقالها جون لا في حل ثاني، راح أزيف موتي. هني آن ابتسمت شوي وهي تحسبه يمزح وقالت لها شو يعني تزيف موتك؟ فبكل جدية رد عليها جون وقالها راح أخذ تأمين على الحياة وبعدها راح أزيف موتي وأنتي تاخذين فلوس التأمين ونتخلص من كل ديوننا ونبني حياتنا مرة ثانية بالفلوس هذه. آن طبعا كانت مصدومة وما عارفة كيف تستقبل الموضوع، ما مستوعبة ان زوجها قاعد يقول هالكلام. وبدأ جون يسترسل ويشرح فكرته بتفصيل اكثر. جون كان عنده كانو، الكانو اسم يطلق على القارب الصغير، القارب اللي عند جون كان مخصص لشخص واحد مثل هذا اللي ظاهر قدامكم. بعض الناس يمارسون ركوب القوارب الصغيرة هذه كهواية، فجون قبل فترة اشترى قارب وحاول يدخل في الهواية هذه بس تركها، والحين قاعد يشرح لزوجته ويقولها انه بيسوي نفسه يريد يرجع للهواية هذه وبيخلي الناس اللي حولهم يحسون بهالشيء، يحسون انه يعني لا رغبة بالرجوع مرة ثانية يمارس هواية ركوب القوارب. وبعدها بيطلع للبحر وهو شايل القارب وياه وبيتأكد ان عدد من الناس يشوفونه، مثلا الجيران او الناس اللي يمشون في الشارع، وبعدها بينزل للبحر بالقارب هذا ويبدأ يجدف ويتعمق في البحر، وبعد ما يبتعد عن الشاطئ بيغير وجهته ويبتعد عن المكان، يعني بيجدف حوالي يعني مسافة 5 كيلومترات أو 10 كيلومترات في هالحدود، ومرة ثانية بيرجع للشاطئ. هذا طبعا شاطئ مختلف، بقعة جديدة بعيدة عن الشاطئ اللي بدأ منه، وبيختار لحظة مناسبة ما يكون فيها حد موجود وبينزل من القارب وبيكسر المجداف ويرميه في البحر، وبعدها بيدفع القارب مرة ثانية لعمق البحر. وهني آن راح تجيب السيارة في هذا الموقع اللي راح يتفقون عليه وراح تاخذه لمكان بعيد عن منطقتهم، وراح يكون هو مجهز شنطة فيها عدة تخييم، خيمة صغيرة وشوية ملابس وشوية أغراض وأدوات ممكن تساعده عشان يعيش في البرية لفترة من الزمن، وبيتخبى في هالمكان المعزول لمدة. وبعد ما آن ترميه في المكان البعيد هذا وسط البرية ترجع هي للبيت، ولما يتأخر الوقت وهو يكون يعني ما رجع للبيت تتصل على الشرطة وتبلغ أن زوجها مفقود، وهم عاد راح يبدأون عملية البحث عنه، والجيران اللي شافوه طالع البحر وشايل القارب وياه راح يقولون انهم شافوه رايح للبحر. الشرطة راح يفترضون انه صار لحادث او شيء وضاع في البحر، واكيد يعني بيسوون عملية بحث، وبعد فترة من البحث طبعا ما راح يحصلونه وراح يفترضون انه ميت. آن كانت قاعدة تسمع هالخطة وهي ما مصدقة ان زوجها ممكن يكون مجنون لهالدرجة، خصوصا ان عندهم عائلة، يعني صح هم كانوا عايشين بروحهم لكن عندهم والدين كبار، وغير اولادهم ابو وام جون بعدهم عايشين، وحتى ابوها وامها هي بعدهم عايشين. فلما خلص جون كلامه وخلص شرح الخطة العبقرية هذه بدت آن تجادله وتقول له يعني ان غير ان الموضوع هذا غير قانوني، كيف تقترح اقتراح مثل هذا واحنا عندنا اولاد؟ تخيل شو هالشي بيسوي فيهم، وفوق هذا بعد أبوك وأمك بشو بيحسون لما يسمعون الخبر؟ أنت مستوعب اللي قاعد تقوله؟ مستوعب الصدمة اللي بتحط كل عائلتنا فيها؟ جون كانت عنده مثل النزعة السايكوباتية، فكان رد عليها بكل بساطة قالها أكيد بيتأذون وينصدمون في البداية، لكن بعد كم أسبوع أو حتى كم شهر راح يتجاوزون الموضوع. هن اللي كانت بعدها مصدومة قالت له طيب وبعدين؟ بعد ما أخذ فلوس التأمين وأدفع الديون كيف المفروض نعيش مع بعض وانت ميت؟ هني جون بدت على وجهها شوية علامات الحيرة وشكله يعني ما كان مخطط لهالمرحلة، فبدأ يتلعثم في الكلام وقالها يعني بنحصل حل، ممكن أسوي عملية تجميل وأغير شكلي أو شيء من هالقبيل. آن قالت له واو يعني ولا في أحلامي توقعت أنك تقول كلام مثل هذا، على كل حال مهما حاولت وياي أنا مستحيل أشاركك في خطة مثل هذه، تريدنا نتحول لمجرمين ونكذب على الشرطة وفوق هذا نصدم أولادنا وعائلتنا ونكذب عليهم كذبة شنيعة مثل هذه، مستحيل أكون جزء من هالشيء. هني جون تنهى التنهيدة وقال معناه ما بقالي غير أني أسويها. قالت الآن تسوي شو بالضبط؟ فقالها جون راح أنهي حياتي. آن انصدمت وخافت يعني وقالت له لا أرجوك أرجوك لا تقول مثل هالكلام، لا تسوي هالشيء، خلنا نبتعد عن هالكلام. آن قضت عمرها كله جنبه، يعرفون بعض من أيام المراهقة وتزوجوا في بداية العشرينات وصار لهم أكثر من 30 سنة متزوجين، فما عرفت الحياة بدونه، فيعني بالنسبة لها كلام مثل هذا يكسرها 1000 مرة من الداخل، وعلى طول بدأت تواسيه وتقول له أنا وياك ولا تفكر بأفكار مثل هذه أرجوك. جون من خلال المقابلات اللي سمعته فيها وهو يتكلم كان واضح إنه عنده تكبر وشوفة نفس، يعني يعتبر نفسه أذكى من الناس اللي حوله بشكل سايكوباثي، وما استبعد إن هذا كان تلاعب عاطفي بزوجته. يعني أعتقد إن رجل مثل شخصيته ومثل طريقة كلامه مستحيل يفكر إنه ينهي حياته، ومع إنه ما كان يستخدم العنف أو الضرب ضد زوجته أو حتى التهديدات، لكن بدون شك كان يستخدم التلاعب العاطفي والنفسي. دائما من صفات النصابين والسايكوباثيين إن عندهم قدرة التلاعب العاطفية بالناس خصوصا القراب منهم، فآن تأثرت بكلامه وقدر هو يتلاعب فيها ويقنعها بخطته. صحي ما كانت راضية تماما بس خلاص يعني ضيق عليها ألم ما خلاها يعني وياه بالغصب، وبدأ خلال الأسابيع اللي بعدها يجهز كل اللي يحتاجه. طول فترة التجهيز هذه ظلت آن تحاول تقنعه يتراجع عن هالفكرة وتقول له أرجوك فكر بالأولاد فكر بعائلاتنا فكر بأهلنا، لكنه كان خلاص يعني قافل ومصر وما يشوف طريقة ثانية، خصوصا مع تزايد مطالبات البنوك والدائنين له. I thought I was worth more dead than alive and that was the truth. I never should have done it. Dreadfully ashamed of that. But I just didn't have the confidence to stand up against John. أخيراً بعد حوالي 3 أشهر من التخطيط وبالتحديد بتاريخ 21 مارس سنة 2002 جون قال لزوجته إن حان وقت تنفيذ الخطة. آن كانت تشتغل كموظفة استقبال في عيادة خاصة وراحت للشغل هذاك اليوم مثل العادة. جون كان محدد لها نقطة اللقاء اللي هي المفروض تجيله فيها بالسيارة وتاخذه منها. جون قبل ما يطلع للبحر ظل يراقب الأرجاء ألين ما شاف واحد من الجيران، وبعدها على طول بسرعة أخذ قاربة وطلع من البيت وتأكد إن هذا الجار شافه بشكل واضح وحتى قاعد يسولف وياه شوي عشان الجار يشوفه زين ويكون عارف إنه رايح البحر، وحتى لما كمل طريقه تأكد إن أكثر من شخص شافوه وشايل القارب وماشي للبحر، وكان شايل وياه بعد الشنطة اللي فيها أغراض التخييم، ولما وصل للبحر حط الشنطة في القارب وركب وعلى طول بدأ يجدف ويتعمق في البحر. طبعا مثل ما قلنا خطته كانت إنه يبتعد لمسافة عدة كيلومترات عن هالمكان، يعني بيوصل لشاطئ أو ساحل بعيد عن هذا، وبعد ما وصل للساحل الجديد ترك القارب في البحر ونزل وياه شنطة التخييم ومشى ألين ما طلع من البحر. في هذا الوقت آن بعد طلعت من الدوام وتحركت بالسيارة وتوجهت للمكان اللي قالها جون إنه راح يلتقي وياها فيه، وعلى المساء التقى جون بآن وركب وياها في السيارة. كان طبعا ميت من البرد خصوصا إن هذا شهر مارس، يعني يعتبر شهر بارد وعاد يعني في إنجلترا البرد قارس. آن مشت بالسيارة وابتعدت لمسافة طويلة قطع عدة مدن. الخطة في البداية كانت إنها تنزل جون في مكان معزول وسط البرية، لكن لأن الوقت تأخر جون قرر ينزل في واحدة من المدن على الطريق وهو راح يدبر نفسه، يمكن ينزل هذه الليلة في فندق صغير. آن بعد ما نزلته رجعت هي بالسيارة بروحها للبيت، ولما وصلت للبيت هني عاد كانت قدامها المهمة الأصعب، لازم الحين تتصل بالشرطة وتبلغهم إن زوجها مفقود وإنها ما قادرة تتواصل وياه أو تحصله في أي مكان. أكثر شيء كان يأنب ضميرها في هذه اللحظات هو ردة الفعل والصدمة اللي راح تسببها لأولادها. كانت تقدر للحين تتخلى عن الفكرة كلها، يعني للحين بعدها ما في شيء صار، لكنها كانت تعرف إنها لو تراجعت في هاللحظة فمستحيل علاقتها ويا زوجها تستمر. أقل شيء راح يسويه هو إنه يتركها، وهالشيء كان أكبر من إنها تقدر تتحمله، خصوصاً مثل ما قلنا هي ما عرفت الحياة بدونه. فمسكت التلفون واتصلت بخط الطوارئ وخبرتهم إنها تحتاج المساعدة لأنها ما قادرة تحصل زوجها. جاء الشرطة وبدوا يسألونها عن الوضع، فقالت لهم إنها ما تعرف وين راح، بس لاحظت إن القارب مختفي من البيت وعندها تخوف إنه نزل للبحر وما رجع من وقتها. الشرطة طبعا على طول أول شيء سووه هو أنهم راحوا للجيران وبدوا يسألونهم، وبعد ما سألوا الجيران بسرعة تأكد لهم الموضوع وأن جون فعلا نزل البحر بقاربة. جون في هذه الأثناء كان يدور على مكان يقضي فيه الليلة، فظل يبحث عن أصغر وأرخص فندق ممكن يحصله، هو أصلا كان المبلغ اللي وياه قليل، وفي النهاية حصل مبتغاه، حصل فندق مناسب وحصل غرفة ينام فيها. موضوع اختفاء جون تصاعد بسرعة كبيرة، الشرطة وقوات الطوارئ والإنقاذ جمعوا بأعداد كبيرة على الساحل جنب بيت جون، وطبعا الموضوع لفت أنظار الإعلام وجات القنوات والصحفيين عشان يغطون عملية البحث. آن ما كانت تتوقع أن الموضوع بيكبر لهالدرجة وبهالسرعة، وبدت تتوتر وتخاف، بس من حسن حظها أن أخوها عايش قريب منهم فقدر يجي ويواسيها ويوقف وياها. بالنسبة لأولادهم فكانوا عايشين في مدينة ثانية لأن شغلهم هناك، فما كانوا قريبين منهم، وآن أصلا كانت جدا متوترة أنها تخبرهم وما قادرة أصلا تتواصل وياهم. تواصلت عمليات البحث المكثفة إلى الصباح، كانت في عبارتين مع طيارة هليكوبتر وعدد من قوارب خفر السواحل وما يقارب 40 ضابط إنقاذ شغالين على عملية البحث. آن للحين ما قادرة تخبر أولادها، وقالت لأخوها إنها ما قادرة ترمي عليهم صدمة مثل هذه، فأخوها قالها ما تخاف وإنه راح يتولى مهمة إيصال الخبر للأولاد. يعني رمت الموضوع الصعب هذا عليه لأن ضميرها كان يقتلها من داخل. I didn't actually tell them personally. Other members of the family did that on my behalf. That was an absolute nightmare. الأولاد على طول طبعا أول ما وصلهم الخبر تحركوا لبيت أمهم وأبوهم، ولما وصلوا بدوا يواسون أمهم ويواسون بعض وهم يتأملون الأحسن، يعني بعدها كان عندهم أمل أنه إن شاء الله الفرق الإنقاذ راح تحصل أبوهم. بالنسبة لجون فطلع من الفندق الصغير اللي قضى فيه الليلة هذيك، ولازم الحين عاد ينتقل لمكان معزول ويبتعد عن الناس، خصوصا الحين أن هذه القضية بتبدأ تنتشر وتشتهر في الإعلام، فممكن حد يشوف صورته أو شيء ويتعرف عليه. وصلا في كل الأحوال مثل ما قلنا ما كانت عنده ذيك الفلوس عشان يظل ساكن في فندق ولو كان رخيص، فمشى وسط الغابات ومعاه شنطة التخييم ألين ما وصل لمكان أو بقعة بعيدة ومعزولة، وقرر أن هذا راح يكون المكان اللي راح ينصب فيه خيمته ويعيش فيه الأسابيع الجاية. آن وأولادها كانوا مع بعض في البيت طول هالفترة وهم متأملين أن عمليات البحث راح تجيب نتيجة، لكن مضى اليوم الأول والثاني والثالث، وفي اليوم الرابع جوهم الشرطة وقالوا لهم والله للأسف ما في أثر لجوم وعمليات البحث يعني ما نقدر نخليها مستمرة أكثر، يعني راح يتم إيقافها. فخلاص يعني حتى الشرطة وفرق الإنقاذ فقدوا الأمل إنهم يحصلونه في البحر. الخبر كان صادم لكل العائلة وعمت حالة الحزن عليهم، وآن كانت حزينة وتبكي وياهم، بس هي على الأغلب كانت تبكي بسبب الحمل الثقيل على ضميرها. Well, the emotions were genuine emotions, but for the wrong reasons. I was in bits. خلال الأيام اللي بعدها جون تواصل ويا آن عن طريق تليفون عمومي. آن حاولت توبخه وتقول له ما يتصل، خصوصا أن أولادهم بعدهم وياها في البيت، لكن هو بدأ يستعطفها ويقول أنه يحس بالوحدة والتعب وهو بروحه هني في العزلة. فظلت مكالماتهم مستمرة خلال الأيام اللي بعدها، كل يومين أو ثلاثة يصير بينهم اتصال، فهي تكلم جون على التليفون وأولادها جنبها في البيت وهم يحسبون أن أبوهم ميت، فطبعا هالشي كان ثقيل عليها. ولذاك الوقت كانت آن تترجى جون أن ينهي الموضوع هذا ويرجع لعائلته ويعترف، أو حتى ممكن يكمل كذبته ويقول أنه صار لحادث في البحر أو شيء من هالقبيل، يعني لازالت فيه حلول عشان ينهي الموضوع هذا بدون ما يكبر أكثر. لكن جون رفض وقالها لازم أكمل هالخطة وهذا الطريق الوحيد اللي راح يخلصني من ديوني. فآن قالت لطيب وبعدين يعني وين راح تعيش؟ راح تظل في الغابة للأبد؟ شو الفايدة إذا سددت ديونك وإنت ميت وما حد يقدر يشوفك ولا حتى تقدر تشوفني أو تعيش وياي؟ هني جون قالها لا انت غلطانة، انا اوريدي حصلت خطة وعارف وين راح اعيش. فقالت له وين؟ قالها راح اعيش في البيت رقم 4. طبعا البيت رقم 4 مثل ما قلنا هو البيت المجاور لبيتهم واللي هم كانوا يملكونه، على اساس ان جون كان ناوي يأجره كغرف منفصلة، بس طلعت فيه مشاكل وكان محتاج صيانة فما قدر يأجره وما قدر يبدأ البزنس هذا فيه. فالحين البيت هذا فاضي وملاصق لبيتهم حرفيا، فقال لزوجته انه راح يعيش هناك، يعني راح يعيش وياها بدون ما حد يعرف. آن طبعاً كانت مصدومة وبدت تحس بخوف شديد، ما كانت قادرة تستوعب إلى أي درجة زوجها ناوي يوصل بالجنون هذا، وبدأ الحمل يصير أثقل وأثقل عليها، كل يوم كانت تحس إنها بتنفجر منه. لكنها مع الأيام بدت تهدأ وخلاص صار عندها أشبه بالتبلد في المشاعر. وبعد شهر تقريباً من اختفاء جون، أولادها اللي ظلوا وياها في البيت صاروا خلاص يعني لازم يرجعون لأشغالهم وحياتهم، فودعوا أمهم وطلعوا من البيت. طبعا هذه اللحظة اللي كان ينتظرها جون، مجرد ما أولاده يطلعون من البيت هو راح يرجع. آن عطت جون خبر أن الأولاد راحوا، وبعدها ركبت السيارة وراحت له عشان تأخذه من وسط الغابة هذه اللي كان عايش فيها. طبعا جون كان ترى بعيد، يعني هذه الغابة تبعد عن بيتهم حوالي 200 كيلومتر. أخيرا جون التقى بزوجته مرة ثانية، وكان حتى مربي لحية من المدة الطويلة اللي قضاها بروحه في العزلة. طبعا على عكس آن، هو كان فرحان ومستانس أنه أخيرا بعد شهر كامل راح يرجع للحياة الطبيعية. طبعا أقصد طبيعية يعني من ناحية أنه بيكون عايش في بيت بدل ما يكون عايش في غابة، أما من ناحية الجوانب الثانية فأكيد أن حياته أبدا ما راح تكون طبيعية. آن لهذيك اللحظة كانت تحاول تقنعه يتراجع عن فكرته، ودائما الذكرى بالأولاد تقول لو شفتهم وشفت وضعهم وكيف منكسرين والمشاعر اللي حسوا فيها طول هالشهر ما كنت بتسوي اللي سويته. هني جون قرر يسلك وياها طريق ثاني، رد عليها بنبرة حنونة وقالها صدقيني أنا فاهم الموضوع وعارف إنه صعب، وترى الموضوع يألمني أنا بعد، لا تحسبين إني بدون ضمير، لكن هذا الطريق الوحيد عشان نطلع من الأزمة اللي إحنا فيها. شو فائدة وجودي في حياة الأولاد وأنا تعيس ومكتئب طول الوقت؟ شو فائدة وجودي وأنا مقيد بهالديون وما قادر أعيش حياتي؟ موتي ووجودي واحد. جون هني طبعا كان يستخدم نفس وسائل التلاعب العاطفية اللي دائما يحب يستخدمها. على كل حال آن ما كان الحين قدامها خيار غير انها ترضخ له وتتبع كلامه، خلاص هي صارت جزء من خطتها وشريكته شاءت او ابت. بعد ما آن وجون وصلوا للبيت، جون كان يريد يدخل البيت وياها بس هي رفضت وقالت له لا ما تدخل البيت الليلة، بتروح للبيت رقم 4 وتنام هناك، حطيت لك شوية اكل وملابس، انت اللي قلت ان هذه الخطة وخلاص بنلتزم بالخطة. جون قالها بس يعني انا صار لي شهر بعيد عن البيت، كان نفسي انام جنب زوجتي الليلة والوضع امان يعني ما في حدا الحين. لكن آن طبعا كانت معصبة عليه فأصرت انه ما راح يدخل البيت اليوم، وقالت له بكرة الصباح اذا كانت الامور هادية وكل شيء تمام راح ادخلك البيت واسوي لك فطور ساخن، هذا كل اللي بتحصله مني. جون قرر ما يصر عليها اكثر عشان يهدي نفسها ويراضيها وقالها تمام. فنزل جون من السيارة ودخل للبيت المجاور رقم 4، وآن دخلت لبيتها. طبعا مثل ما قلنا في باب في الجدار يوصل البيتين هذيل ببعض، ففي صباح اليوم اللي بعده آن بعد ما شافت الامور هادية فتحت الباب الفاصل هذا بينهم وسمحت لجون يدخل البيت من الطرف الثاني. ولأول مرة من أسابيع جون أخيرا أكل وجبة ساخنة من طبخ زوجته، وظل الحال على هالوضع. جون عايش في البيت رقم 4 وآن من فترة الثانية تسمح له يدخل بيتهم. بعدها بعدة أيام الشرطة تواصلوا ويا آن مرة ثانية لأنهم حصلوا قارب جون وكان مبين أنه متكسر. الشرطة قالوا لآن أنهم بعد ما شافوا وضع القارب الحين صاروا يعني شبه متأكدين أن جون تعرض الحادث في البحر، ومع الأسف على الأغلب أنه فقد حياته. فبالنسبة لهم هذه القضية صارت مغلقة. رجعت آن بالخبر هذا لزوجها، وجون طبعا كان فرحان بخبر وفاته لأن هالشي معناه أن التأمين راح يدفع لهم، فقال لزوجته أن جاء الوقت عشان يتواصلون ويا شركة التأمين ويطالبونهم بالدفع. آن اتصلت بشركة التأمين عشان تطالب مبلغ تأمين الحياة على زوجها، لكن الرد الأولي من شركة التأمين ان الموضوع معقد شوي ويحتاج جلسة وجه لوجه، فراح يرسلوا لها مندوب او موظف لبيتها ويقعد وياها ويناقشها في الموضوع. طبعا شركات التأمين عندهم هدفين في الحياة، الهدف الاول هو انهم يلمون اكبر قدر من الفلوس من الناس على مختلف انواع التأمينات، والهدف الثاني انهم يحصلون اي طريقة عشان ما يدفعون لهذيل الناس لما يجي وقت دفع التأمين. سبحان الله شركات التأمين تحسها اكثر الشركات شرا في العالم. على كل حال من بعد الاتصال هذا صار جدال بين جون وآن. جون اتهمها انها كانت رقيقة ويا شركة التأمين وما عرفت الطالب بحقها وانها كان لازم تكون صارمة وقوية اكثر. هني آن قلبت عليه وصارت تصرخ في وجهها وتقول له انت يمكن مرتاح بخطتك الغبية هذه، لكن انا اللي عايشة في الجحيم، انت حولت حياتي كلها للجحيم، قاعدة اكذب على كل الناس، قاعدة اكذب على الشرطة واولادنا وعائلتنا وحتى شركة التأمين، انت حولتني لمجرمة والحين تصرخ علي وتأنبني؟ اي حق كيف عندك هالبجاحة؟ من بعد هذا الجدال والصدام جون حاول يهديها لأنه عارف أنها هي الحليف الوحيد اللي عنده الحين، وإذا فقدها راح تتدمر خطته. فقالها طيب خلاص أنا آسف، ولما يجي موظف شركة التأمين بنشوف شو عندهم. خلال هذيك الفترة بعد، خلال هذيك الأيام، أولادهم قرروا يجون للبيت ويزورون أمهم. فالأم كانت قاعدة ويا الأولاد ويسولفون، والأولاد حتى جابوا طاري أبوهم وكانوا يتناقشون بعدهم عندهم أمل إن أبوهم يمكن حي، يمكن صار له حادث وانصاب في راسه وفقد الذاكرة أو شيء من هالقبيل، فيمكن بعده حي في مكان ما. اللي ما كانوا يعرفون لحظتها إن أبوهم كان في البيت المجاور وقاعد يسمع سوالفهم هذه، وحتى موضوع فقدان الذاكرة اللي يتكلموا عنه راح يلهمها بعدين. الأم بعدها ودعت أولادها اللي راح يرجعون لحياتهم وأشغالهم، وأصلا مثل ما قلنا هم كانوا عايشين في مدينة ثانية، بس من وقت للثاني كانوا عارفين أنهم لازم يزورون أمهم، خصوصا بعد ما صارت عايشة بروحها. مرت الأيام وجاء موعد زيارة موظف شركة التأمين. الموظف قعد ويا آن وبدأ يشرح لها الوضع الحالي. قالها أن الشركة درست حالتها ووصلوا لنتيجة أنهم ما راح يقدرون يدفعون مبلغ التأمين في الوقت الحالي، والسبب إن للحين ما في دليل على أن جون مات. آن قالت له وكيف راح نحصل لكم دليل بالسلامة، ترى اختفى في البحر، يعني الشرطة دوروا عليه وما حصلوا إلا قاربه وخلاص، يعني هم أغلقوا القضية وبنفسهم يقولون أنهم يعتقدون أنه ميت. فقال هالموظف والله حتى لو الشرطة يعني يعتقدون أنه ميت، بدون شهادة وفاة رسمية ما راح نقدر ندفع مبلغ التأمين، لازم تطلعون شهادة وفاة رسمية من الطبيب الشرعي. فسألت آن وكيف نقدر نطلع شهادة وفاة وهو مفقود ما عندنا جثة؟ فقالها موظف التأمين في حالة مثل هذه لازم تنتظرون فترة من الزمن، بالعادة القضايا اللي مثل هذه ممكن تاخذ مدة توصل لسبع سنوات عشان الطبيب الشرعي يصدر شهادة وفاة. جون طبعا كان واقف على الجدار في البيت المجاور وهو يسمع الحوار هذا، ولما سمع كلام موظف التأمين بدأ يتنرفز ويتوتر على طول، الدم بدأ يثور في عروقه من الغضب اللي حس فيه، كان يريد يضرب على الجدار أو يدخل على موظف التأمين ويمسكه من رقبته. خطته اللي كان يحسبها محكمة بدأت تتهاوى قدام عيونه، والوضع ساء أكثر بعد ما موظف التأمين وهو طالع ذكر لآن أن دفعات التأمين لازم تظل مستمرة لين ما تطلع شهادة الوفاة، وأن لو دفعات التأمين هذه وقفت فما راح يحصلون أي مبلغ من شركة التأمين سواء بشهادة وفاة أو بدونها، يعني لازم يستمرون بدفع تأمين الحياة لجون ألين ما تطلع شهادة وفاته. وطبعا هذا بروحه كان يعني مبلغ محترم. بعد ما راح موظف التأمين، جون قعد ويا آن وقالها لازم نحصل طريقة نقنع الجهات المسؤولة تصدر لي شهادة وفاة، الطريقة الوحيدة اللي تخطر على بالي هي إن نستغل عواطف الناس ونستعطفهم، لازم أنت تروحين للشرطة وتقنعينهم إن أنت والأولاد محتاجين شهادة وفاة عشان تقدرون تتخطون الموضوع وتكملون حياتكم بشكل طبيعي. طبعا الموضوع هذا سبب جدال جديد ما بينهم، وآن قاعدة تقول لها أنها خلاص تعبت من كل هالكذب وأنها ما راح تكمل وياه. هني جون بدأ يهددها ويقولها ترى ما في خيار ثاني، خلاص ما نقدر ننتظر سبع سنين ألين ما يصدروا لي شهادة وفاة وأنا متخبي في البيت هذا، وإذا ما رضيتي تتحركين في هالموضوع فترى ممكن أسلم نفسي وأكشف كل الموضوع، وانتي بتتورطين وياي، أولادنا وعائلتنا راح يكرهونك ويحتقرونك، وعلى الأغلب اثنيننا بنروح السجن. جون بدأ يهددها عيني عينك خلاص، يعني قالها انتي شريكة ولازم تكملين وياي، وآن يعني حست بالضغط وما قدرت غير انها تنصاع لكلامه، وقالت له خلاص طيب راح اروح للشرطه واشوف شو يقولون. وفعلا آن راحت للشرطه وقعدت ويا المحققه اللي كانت مسؤوله عن القضيه، وحاولت تستعطفها وتقولها انهم محتاجين شهاده وفاه عشان يمضون في حياتهم خلاص، يعني يتركون الموضوع هذا وراهم. لكن المحققة قالت لها أن الموضوع هذا معقد وأن بس في شخص واحد يقدر يخلي الطبيب الشرعي يستعجل في إصدار شهادة وفاة لشخص مفقود، الشخص الوحيد هذا اللي عندها الصلاحية هو وزير الداخلية ذات نفسه. آن حاولت تستعطف المحققة أكثر، والمحققة تعاطفت وياها وقالت لها أنها راح تحاول ترتب موعد جلسة مع وزير الداخلية، بس قالت لها بعد أن هذا الموضوع يعني ممكن بروحه ياخذ أشهر. في كل الأحوال هذه كانت نتيجة جيدة، على الأقل الحين في أمل، حتى جون كان فرحان بالخبر، كل اللي عليهم الحين هم ينتظرون ألين ما تترتب هذه الجلسة ويا وزير الداخلية. خلال الأشهر اللي بعدها جون طبعا ظل عايش في البيت رقم 4، وبدأ يحس بالملل وهو ينتظر. كان يقضي كثير من وقته على الكمبيوتر يلعب ألعاب أونلاين ويسولف ويا الناس على النت. يب حتى في سنة 2002 كانت هالأشياء موجودة، بس يعني كانت بداية مش مثل اليوم. جون بعد ما قضى وقت طويل في العزلة داخل هالبيت بدأ يحل الخارج، كان يريد يطلع. وبعد ما تأمل في وجهه في المراية مع اللحية الطويلة حس إن شكله وملامحه تغيرت كفاية لدرجة إنه بيكون صعب على الناس يتعرفون عليه. فقرر بكل بساطة إنه يطلع ويتمشى في الشوارع. هذا الإنسان كان عايش حياته بمبدأ نمشي على البركة، خلنا نتوكل وربك يحلها. واحدة من أهم الأشياء اللي سواها جون خلال هذيك الفترة إنه قدر ينتحل هوية طفل ميت، وقدر من خلال هذه الهوية إنه يطلع جواز مزور باسم هذا الطفل بس عليه صورته هو. بصراحة كل المصادر اللي طلعت عليها ما تشرح بتفصيل واضح كيف سوى هالحركة بالضبط، بس راح أحاول أشرح لكم إياها من خلال اللي فهمته. جون راح لمكتبة عامة يقدر من خلالها يطلع على المستندات الأرشيفية التابعة للحكومة، وقعد يدور في شهادات الوفاة القديمة، يعني ناس ماتوا مثلا من 50 سنة. طبعا لما نقول 50 سنة من وقتهم من سنة 2002 فإحنا نتكلم عن يعني 1950، ففي ذاك الوقت ما كانت فيه كمبيوترات وأنظمة إلكترونية، فكل السجلات المدنية مثل شهادات الوفاة كانت أوراق عادية مكتوبة بخط الإيد ومحفوظة في أرشيفات. فجون قدر يحصل شهادة وفاة لطفل رضيع مات قبل 50 سنة، يعني لو ظل هذا الطفل عايش بيكون الحين تقريبا بنفس عمر جون. وبالمناسبة الطفل هذا بعد كان اسمه جون، الاختلاف بس في اسم العائلة، الطفل اسمه جون جونز وصاحبنا اسمه جون داروين. المهم لما جون حصل شهادة الوفاة لهذا الطفل أخذ بياناته وقدر يروح لمكتب حكومي ويستخرج شهادة ميلاد رسمية باسمه، باسم الطفل الميت. نفس الشيء اللي ساعده ان كل هذه المستندات قديمة ما في لها توثيق الكتروني، ومن خلال شهادة الميلاد قدر انه يطلع جواز، طلع جواز بصورته وشكله الجديد باللحية نيو لوك. وهذه بالمناسبة صورة جون الحقيقية اللي كانت على الجواز، شوفوا ما شاء الله لحيته شقد طولها. طبعا كل هذا كان عشان يحاول يخفي شكله أكثر. فالجواز هذا اللي عنده الحين كان باسم الطفل الميت جون جونز، لكن عليه صورته هو بلحيته الجديدة. مرت الأيام والأشهر ووصلنا لشهر ديسمبر سنة 2002. جمعت العائلة كلها في بيت آن عشان يحتفلون بالكريسماس. جو الأولاد وأبو أم جون وأبو أم آن بعد. الوحيد اللي ما كان موجود كان جون، وكانوا طبعا يسولفون عنه ويذكرونه بالخير ويسترجعون ذكرياتهم وياه، اللي ما كانوا عارفين أنه حرفيا قاعد يسمعهم على الطرف الثاني من الجدار. لحظتها جون بدأ لأول مرة يحس فعلا مشتاق لعائلته وأولاده، بس خلاص الحين ما في تراجع، هذا الطريق اللي اختاره ولازم يكمل فيه. وأخيرا بعد الانتظار الطويل تم ترتيب جلسة مع وزير الداخلية في شهر فبراير سنة 2003، يعني بعد سنة تقريبا من اختفاء جون. الجلسة هذه طبعا مثل ما قلنا هدفها تسريع إصدار شهادة الوفاة عشان يقدرون يأخذون فلوس التأمين. الجلسة هذه كانوا أيضا أولادهم حاضرين فيها، وآن كان لازم تقدم أفضل أداء تمثيلي عشان تستعطف الوزير، فبكت وقعدت تقول نفس الكلام اللي علمها يا جون. عطتهم خطاب كامل، قالت الناس بالعادة لما يموت عندهم شخص يسووا له جنازة ويدفنونه وأهله يتذكرونه بالخير وخلاص بعدها يمضون في حياتهم، لكن في حالتنا إحنا فما في جثة وما في جنازة ولا في حتى شهادة وفاة، والموضوع هذا صعب علينا إن نمضي في حياتنا وخلانا عالقين في مكاننا وسط مشاعر الحزن والفقد بدون خاتمة، بدون ما نحصل خاتمة. فعلى الأقل إصدار شهادة الوفاة ممكن يعطينا الخاتمة اللي ندور عليها. المحققة اللي كانت مسؤولة عن القضية هي بعد كانت حاضرة في الجلسة، وقالت إنهم بعد التحقيقات وصلوا لنتيجة إن جون على الأغلب تعرض لحادث في البحر ومات. الوزير أخذ كل الكلام هذا بعين الاعتبار، وفي النهاية أصدر حكم باستخراج شهادة وفاة لجون. طبعا آن كانت فرحانة أنها نجحت في مهمتها، وكانها حتى صارت متعودة على دور الكذابة اللي لبسها يا جون، فوقفت جنب أولادها ورموا حتى ورود في البحر كوداع أخير للزوج والأب الراحل. جون بعد طبعا كان فرحان بالخبر، خلاص الحين التأمين راح يدفعون غصبا عنهم، خطته نجحت. وحتى وقتها بدأ مرة ثانية يحاول يتودد لآن ويتقرب منها عشان يراضيها ويخليها ترجع تحبه. وآن يعني وقعت في الشباكة على طول. هي أصلا من الأساس سوت كل هذا عشان ما يتركها، ما كانت تعرف الحياة بدونه. خلال الفترة اللي بعدها بدت الشيكات توصلهم من شركة التأمين. الشيكات كانت على دفعات، بس مجموع المبلغ كامل اللي دفعوا لهم يا شركة التأمين كان يقارب 400,000 دولار، يعني مبلغ محترم. جون على طول بعدها أول خطوة سواها هو إنه دفع كل قروض الوحدات العقارية اللي يملكها، خلاص يعني قفل كل الديون اللي عليه للبنوك. وبعدها قرر يبيع كل الوحدات العقارية 12 هذه ما عدا البيتين اللي هم ساكنين فيهم اللي هم رقم 3 و4. وبعد ما باع الوحدات العقارية وصل المبلغ اللي عندهم إلى حوالي 500,000 دولار. كل شيء كان ماشي حسب الخطة، 500,000 دولار في الجيب ولا زال عندهم هالبيتين 3 و4 وما عليه أي ديون، يا سلام. لكن في نفس الوقت جون كان عارف أن حياته هني في هالبلد انتهت خلاص، يعني هو يعتبر ميت، فما بيقدر فجأة يظهر مرة ثانية ويعيش حياته طبيعي. كان لازم يدور حياة جديدة في مكان جديد، والحين بما أنه عنده جواز سفر يقدر يسافر. فأقنع آن أنهم يبدأون يسافرون ويستكشفون بلدان العالم. وما بين سنة 2003 و2005 زاروا أكثر من 10 دول. أحياناً جون كان يسافر بروحه، وأحياناً آن كانت تسافر وياه. بالعادة السفرات اللي يطلعها جون بروحه كان يعتبرها سفرات استثمارية، يدور فرص استثمارية في بلدان مختلفة، لكن كل الفرص الاستثمارية هذه كانت بالعادة تبوء بالفشل والخسارة. تخيلوا أنه في مرة من المرات خسر 50,000 دولار في أمريكا. في وحدة نصبت عليه وقالت له أنه في فرصة استثمارية في مزرعة، وهو طاح في شباكها وعطاها 50,000 دولار وطلعت نصابة. أهبل. آن طبعا كانت محبطة منه، بس قررت ما تقعد تجادله وسكرت الموضوع. واستمرت السفرات هذه على مدى 3 سنين. وغير سالفة البحث عن استثمارات، جون كان يدور على بلد ممكن يبدأون فيه حياة جديدة هو وآن. وأخيرا حصل البلد اللي حس إنه مناسب. البلد هذا كان دولة أو جمهورية بنما. بنما دولة صغيرة تقع في قارة أمريكا الشمالية. مميزات بنما إنها دولة تعتبر رخيصة وضرائبها منخفضة، وفي نفس الوقت جميلة من ناحية الطبيعة والمناظر. ومن ميزاتها بعد إن الواحد يقدر يفتح فيها حساب بنكي باسم مجهول، والحصول على الإقامة الدائمة فيها يعتبر سهل. وقعد جون يشرح لآن خطتها وميزات هالبلد، وقالها إنهم ممكن يشترون بيت أو شقة هناك، ويشترون بعد أرض قريبة من البحر، ويفتحون بزنس ركوب قوارب ويجذبون السياح من خلاله. طبعا جون ما شاء الله أكثر واحد مؤهل إنه يفتح بزنس قوارب. جون كان متحمس وكانت عنده أفكار كثيرة، وآن يعني كانت مش ضد الفكرة تماما، بس كانت عندها بعض التخوفات. يعني قالت له بنما بعيدة أكثر من 10 ساعات بالطيارة، وقالت له بعد يعني شو راح أقول للأولاد، يعني فجأة قررت انتقل لبلد ثاني. قالها جون احنا راح ناخذ الأمور خطوة بخطوة، أول شيء خلينا نروح للبلد هذه ونشوفها ونشوف إذا تناسبنا. فقالت لآن أوكي تمام. طبعا أول شيء لازم تسويه أنا الحين إنها تقعد ويا أولادها وتخبرهم بالموضوع. هي حاليا بس بتقولهم إنها تريد تروح لبنما وتقضي فترة هناك، يمكن حوالي الشهر يعني. قالت لهم إن من يوم ما رحل أبوهم وهي حاسة بالكتمة في البيت بروحها، وتريد تكتشف العالم وتغير جو. الأولاد طبعا كانوا متفاجئين في البداية، لكنهم أبدوا دعمهم لأمهم وقالوا لها يعني إذا هالشي بيحسن نفسيتها فتروح ليش لا. جون وآن سافروا من المطار مع بعض طبعا، بس جون كان مستهتر وحتى كان يريد يمشي جنبها. آن كانت الوحيدة اللي حريصة شوي وتقول لي يبتعد عنها عشان ما حد يشوفهم مع بعض بالغلط. من بعد الرحلة وصلوا جون وآن لبنما وعجبوا بالبلد من أول نظرة. مكان جميل ومرتب ويفتح النفس، وأكيد اللي كان مخلينهم مرتاحين أكثر هو إنهم هني ما يحتاجون يكذبون أو يخبون أي شيء، فاثنينهم كانوا متحمسين. وبعد ما قضوا كم يوم في بنما، آن وجون تعرفوا على وكيل عقاري عشان يساعدهم في العثور على بيت أو شقة. وخلال نقاشاتهم وبحثهم عن شقة مناسبة، الوكيل العقاري هذا وزوجته طلبوا منهم إنهم يأخذون صورة وياهم. الوكيل العقاري قال لجون وآن إن هذه عادة دائما يسووها ويا الزباين، يعني يأخذون صورة ذكارية وياهم، فإذا ممكن يعني ناخذ صورة إذا ما تمانعون. جون وآن ما شافوا مشكلة في الموضوع وخذوا صورة ويا الوكيل العقاري. صورة كانت بريئة، بس اللي ما كانوا عارفين للحظتها إن هذه أغبى حركة ممكن يسوونها، وهذه اللي ظاهرة قدامكم بالمناسبة هي الصورة الحقيقية. جون وآن واقفين مع الوكيل العقاري في مكتبه في بنما. الزوجين ظلوا يتنقلون من مكان لمكان وهم يعاينون الشقق والبيوت البيوت اللي معروضة للبيع، وجد من كل قلبهم وقعوا في الحب مع البلد هذا، وحسوا ان هذا المكان اللي يريدون يعيشون فيه، مكان جميل ورخيص ويحللهم كل مشاكلهم. وحتى آن بنفسها بدت تتحمس وتخطط ويا جون كيف راح يعيشون في هالمكان. بس يعني بعدها كانت عندها شوية تحفظات، خصوصا انها راح تبتعد عن اولادها وعائلتها، بس جون قالها ان الاولاد ممكن يزورونها هني في اي وقت، وهي بعد تقدر تزورهم. في كل الأحوال الآن أصلا ما كانت تحتاج ذاك الإقناع، لأنها خلاص هي بروحها صارت متحمسة للحياة الجديدة هذه، خصوصا أنها بتخلصها من ذنب الكذب المستمر. في النهاية جون وآن اشتروا شقة حلوة على البحر في مكان هادي من المدينة، وحصلوا بعد قطعة أرض على البحر قريبة من شقتهم، ممكن يفتحون عليها بزنس ويطبقون أفكارهم التجارية. جون ظل في بنما عشان يخلص موضوع الأرض، وآن رجعت لإنجلترا عشان تخلص الأمور هناك. أول شيء كان لازم تفتح الموضوع ويا أولادها أنها راح تنتقل لبنى وتعيش فيها خلاص، والشيء الثاني لازم تبيع البيتين اللي بقوا اللي هما البيت 3 و4. الأولاد طبعا كانوا مصدومين هالمرة، يعني أمهم قاعدة تقولهم أنها تريد تنتقل لبلد جديد بعيد بروحها. طبعا آن ظلت تبرر لهم الموضوع وتقولهم أن من يوم ما رحل أبوهم وهي ما مرتاحة في البيت بروحها، وحاسة أن حياتها وقفت. صح أنهم هم دائما يزورونها، لكن ظل هاي المشاعر موجودة عندها، وحست انها تريد تبدأ حياة جديدة في مكان جديد، وتحاول حتى تصنع لنفسها بزنس وتبني لنفسها شيء جديد. الأولاد رغم صدمتهم وحزنهم طبعا، لكنهم قرروا يدعمون أمهم ويوقفون وياها، وقالوا لها انها اذا هي تحس ان هذا هو الخيار الأنسب لها فهم ما عندهم مانع، ما راح يوقفون في وجه سعادتها. حاليا وصلنا لسنة 2007، يعني مرت 5 سنوات على اختفاء جون. آن قضت كم شهر في انجلترا بعد ما خبرت اولادها، وخلال هذه الاشهر قدرت انها تبيع البيتين 3 و4. وخلاص بعد ما باعت البيتين ولمت الاغراض وجهزت كل شيء، الحين جاء الوقت عشان تروح لبنما وترجع لجون. آن ودعت اولادها في المطار وانطلقت في رحلتها، والأولاد لذيك اللحظة بعدهم ما مصدقين اللي صاير، بعدهم مصدومين. وصلت آن لبنما، بس لما راحت للشقة ما حصلت جون، لكنها كان تارك لها رسالة انه في اجتماع عمل وقالها تلتقي فيه في مطعم على الساعة 2. آن التقت بجون اخيرا وهي كانت فرحانة ومتحمسة، لكنها على طول لاحظت ان جون ما على طبيعته، كأنه في شيء شاغل باله، فقالت له جون شفيك شو السالفة. جون قلبت ملامحة جدية وقالها في مشكلة، قالت له خير شو صاير؟ قالها اكتشفت ان في قانون جديد اصدروه في هالبلد بخصوص الاقامة، القانون صدر من كم شهر بس فما كنت اعرف عنه. القانون هذا يلزم أي شخص يريد يحصل إقامة دائمة في هالبلد أن تكون عنده شهادة حسن سير وسلوك صادرة من شرطة بلده. طبعا هذه كانت مشكلة كبيرة، لأن جون جوازه بهوية منتحلة مزورة، ولو راح للشرطة عشان يطلب شهادة حسن سير وسلوك على طول راح ينكشف، فبالتالي مستحيل يحصل إقامة في هالبلد. آن طبعا كانت مصدومة من الخبر، والمصيبة ما وقفت هني. جون قال لآن إن فعلا اشترى الأرض اللي كانوا حاطين عينهم عليها عشان يفتحون فيها بزنس، أرض تكلفتها 400,000 دولار في بلد هو ما يقدر يعيش فيه. آن هني حست إن كل سعادتها وكل الحماس اللي كانت حاسة فيه كله في لحظة تبخر بح. جون حاول يلطف الموضوع وقالها لا تخافين الأمور طيبة، صح الموضوع محبط شوي لكن كل شيء يصير لسبب، وأنا فعلا يعني عندي خطة للموضوع هذا. وهني رمى عليها قنبلة جديدة، قنبلة يمكن أكبر من أي قنبلة سابقة، قالها هذه السالفة عطتني مجال وفرصة للتفكير والتأمل بوضعي، وتعرفين شو اكتشفت؟ اكتشفت أني خلاص مليت من حياة التخفي هذه، وبروحي يعني صرت مشتاق لأولادنا وعائلتنا، أريد أرجع أعيش حياة طبيعية ونرجع مرة ثانية نكون زوج وزوجة قدام الكل. طبعا آن بعدها قاعدة تسمعه وإيدها على قلبها ما عارفة بالضبط شو الجنون اللي ناوي يرمي عليها. فجون كمل كلامه وقال من بعد هذا التفكير وبعد ما أدركت كل هالأشياء قررت أني راح أرجع لإنجلترا وأروح لقسم الشرطة وأقولهم أني فقدت ذاكرتي وأني ما أتذكر أي شيء، وخلاص يعني بيرجعوني للحياة مرة ثانية. أنا هني طبعا يعني حست خلاص إنها بتنجن. من بعد هذا الحوار رجعوا جون وآن لشقتهم وكملوا نقاشاتهم هناك ودخلوا في جدالات بخصوص الخطة هذه، بس في النهاية كالعادة جون فرض نفسه عليها، وهي يعني خلاص في هالمرحلة فقدت الأمل إنها تقدر تقنعه أو تعارضه بأي طريقة. صار لهم 5 سنوات ونص عايشين هالكذبة وهي شريكته الرسمية في كل شيء. جون قالها إنه خلاص يعني راح يرجع لإنجلترا وراح ينفذ خطته، وهي راح تظل هني في بنما لأنه مش منطقي يعني إنها ترجع وياه. بس حتى جون كانت عنده تخوفات هالمرة إن خطته يمكن ما تضبط بشكل كامل، فسوى خطة احتياطية وخلى آن تحفظ سيناريو الخطة هذه، وراح نتكلم عنها أكثر بعدين. وفعلا جون رجع لإنجلترا بالتحديد لندن بتاريخ 1 ديسمبر سنة 2007، واختار قسم شرطة من الأقسام الرئيسية في المدينة. وبالمناسبة هذه اللي قدامكم الحين لقطات حقيقية من كاميرات المراقبة في القسم لما دخل عليهم جون، كان مسوي نفسه ضايع وحاير وما عارف وين الله حاطنا. قرب جون من مكتب الاستقبال وجاء واحد من الشرطة، الشرطي على طول لاحظ عليه انه محتار وما عارف شو يسوي، فسأل الشرطي خير عندك مشكلة؟ فقال لجون وهو يسوي نفسه يعني يشوف يمين ويسار، ما أدري أحس أني ضايع وما قادر أتذكر شيء. الشرطي في البداية شكك فيه، فكر أنه يمكن يكون مجنون أو مشرد، بس مظهره كان نظيف ما كان يوحي بهالشيء. فسأل الشرطي قال له طيب تذكر اسمك تذكر عائلتك؟ قال له جون أيوة أذكر اسمي، اسمي جون داروين، وآخر شيء أتذكره أني كنت في رحلة ويا عائلتي للنرويج. فسأل الشرطي وتذكر عائلتك تذكر منو يعني كانوا وياك؟ فجاوب جون أيوة أذكر، يعني أذكر أن زوجتي اسمها آن وأولادي اسمهم مارك وأنتوني. الشرطي قال له طيب وتذكر متى كانت هالرحلة؟ فقال له جون في صيف سنة 2000. فالشرطي سأله في أي سنة تعتقد إحنا الحين؟ فقال له جون يعني آخر علمي أن بعدنا في سنة 2000. فقال الشرطي لا إحنا في سنة 2007. طبعا هني جون سوى نفسه مصدوم وما مصدق، فالشرطي قال له يقعد على كرسي وينتظر وهو راح يبحث عن هويته. وبسرعة الشرطة اكتشفوا ان هذا الرجل مفقود من اكثر من 5 سنوات، وانه رسميا يعتبر ميت وحتى صادرة له شهادة وفاة. طبعا اول اجراء لازم يسوونه في هالحالة هو انهم يتواصلون ويا العائلة عشان يأكدون هويته، لكن زوجته آن مش موجودة في البلد، فاللي بعدها كان ابنهم الاكبر مارك. فاتصلوا عليه وخبروه ان في رجل عندهم يدعي ان ابوه جون داروين. طبعا مارك لما تلقى الاتصال ما كان مصدق، وفي البداية كان عنده تخوف ان في حد قاعد يحاول يلعب مقلب عليهم او شيء من هالقبيل، بس في كل الاحوال لازم يروح ويتاكد. فبسرعه تحرك باتجاه قسم الشرطه، ولما وصل كان قلبه يدق بشكل مجنون. واول ما فتحوا له باب الغرفه اللي كان قاعد فيها ابوه وشاف ابوه قدامه حس انه عايش في حلم. كيف يعني ابوه اللي صار له اكثر من 5 سنوات مختفي فجأة هذا هو واقف قدامه حي ما في شيء؟ شيء ما يتصدق. وبسرعة ركض لأبوه وحضنه وهو يبكي بحرقة قلب. آخ بس لو كان يعرف وقتها شو أبوه كان مخبي. طبعا من بعد هذا اللقاء على طول مارك اتصل بأخوه أنثوني، وجاء أنثوني ونفس الشيء ما كان مصدق اللي يشوفه أبوه حي قدامه بعد كل هالسنين، ونفس الشيء لقاء بالأحضان والدموع. يعني جد جد تخيلوا مشاعرهم، أبوهم ميت صار لسنين وفجأة يحصلونه حي قدامهم. تخيلوا بس مشاعرهم. طبعا في هذه الأثناء كانت آن تنتظر في شقتهم في بنما وإيدها على قلبها، ما عارفة كيف بتقدر تتعامل مع هالموقف. وفجأة رن التليفون، هذا كان الاتصال اللي تنتظره، ولما جاوبت حصلت ابنها مارك على الطرف الثاني. آن طبعا كانت في قمة التوتر، متوترة على الآخر، بس مارك على الأغلب ما لاحظ هالشي لأنه بروحه هو مشاعره متلخبطة. مارك خبر أمه بالسالفة وحاول يتدرج في الموضوع عشان ما يصدمها. آن بدت تبكي وهي على التليفون، على الأغلب كانت تبكي لأن ضميرها قاعد يقتلها، لكن طبعا مارك حسبها قاعدة تبكي من الخبر. مارك عطى التليفون لأبوه عشان يكلم أمه، وطبعا اثنينهم ظلوا يلعبون أدوارهم. جون سوى نفسه محتار وضايع ومصدوم، وهي يعني على أساس قاعدة تواسيه. في نهاية هالمكالمة مارك قال لأمه انها تستعجل وتدور اقرب رحله من بنما لانجلترا عشان ترجع. من بعد هالمكالمه الاولاد طبعا شرحوا لابوهم ان امهم انتقلت لبنما، بس اكيد انها راح تحاول ترجع باسرع ما يمكن. طبعا جون سوى نفسه مصدوم وما فاهم وليش امهم راحت لبلد ثاني. مرت هذيك الليله وطبعا اولاده خذوه للبيت، بالتحديد لبيت مارك، ومع صباح اليوم اللي بعده وصل الخبر للصحافة والإعلام، وكل الجرائد عرفوا ان هذه بتكون قصة كبيرة، فبدوا الصحفيين يتجمعون قدام بيت مارك. في هذه الأثناء آن كان المفروض انها تكون حاجزة اقرب طيارة رايحة لإنجلترا، لكن آن كانت مرعوبة من مواجهة اولادها وعائلتها. ولما ولدها مارك اتصل عليها مرة ثانية هذاك الصباح قالت لأنها ما بتقدر ترجع على طول لأن في بعض الأمور والأوراق القانونية اللي لازم تخلصها قبل ما ترجع. مارك طبعا استغرب من هالشي بس ما قدر يجادلها أكثر، هو بروحه كان مشغول بالصحفيين وبأبوه. فآن يعني لصباح اليوم الثاني بعدها ظلت في بنما وما حجزت طيارة. فهذه الأثناء الإعلام والجرايد كانوا متخبلين على هالقصة وكل جريدة تسابق الثانية عشان يحصلون السبق الصحفي. هذا الصحفي البريطاني اسمه ديفيد لي، كان موجود وقتها في مدينة ميامي في أمريكا، يعني يعتبر قريب من بنما، وأول ما وصل الخبر ركب أقرب طيارة لبنما وقدر يحصل عنوان شقة آن وراحلها. ولما وصل بدأ يدق على الباب ويقول إنه صحفي وإنه محتاج يكلمها عن ظهور زوجها المفاجئ، لكنه ما حصل أي رد. وتخيلوا إنه ظل واقف قدام الباب لمدة 40 دقيقة بدون جواب، وكان شاك إنها طالعة فقرر ينتظر. بس آن كانت فعلا موجودة في الشقة لكنها ما تريد تفتح له، وهو من فترة الثانية ظل يدق على الباب، وأخيرا بعد كل هالإلحاح آن فتحت له الباب وقالت له ادخل. الصحفي هذا ديفيد لي قعد ويا آن وبدأ يحاورها بلطف عن قصتها وقصة زوجها. No one in the world. She's still going to be in Panama days later. So I was just knocking on the door, saying, "Anne, are you in there?" I was there for about 40 minutes, and then the door opened, and she said, "Well, I guess you better come in." And I said, "Well, why are you still here? Why haven't you gone back to England?" And she said, "Oh, this stuff I need to sort out with a visa." I didn't push it. I wanted to try and gain her trust and get, you know, as much of a story before she kicked me out. طبعا كل الناس كانت عندهم شكوك لان القصه ما تتصدق، فما بالك بالصحفيين، صحفيين من باب اولى يعني ما بيصدقون اي شيء كذا على طول. بس الصحفي هذا ما حاول يدفع الموضوع او يستخرج منها معلومات بالقوه، بالعكس حاول يكون لطيف وياها. وفي البدايه يعني ظل يسالها اسئله تعتبر خفيفه، سالها عن مشاعرها وكيف حست لما سمعت الخبر وامور مثل هذه. فان قالت له يعني انها تفاجات بالخبر مثل الكل، بس أكيد أنها طبعاً سعيدة. بعدها الصحفي بدأ شوي يسألها أسئلة أقوى، قالها ليش للحين ما ركبت الطيارة ورجعتي لإنجلترا؟ آن بدت تتوتر وتتلعثم وقالت في أمور قانونية تخص إقامتي هني لازم أخلصها قبل ما أرجع. ديفيد على طول حس إنها مخبية شيء، بس في كل الأحوال ما كان يريد يضغط عشان ما يخليها تعاديه وتقلب ضده. بس قالها عشان أكون صريح وياس، خلال الساعات الجاية الصحفيين راح يتجمعون قدام باب هالشقة، وصدقيني معظمهم ما راح يكونون لطيفين مثلي، فأقترح أن نطلع من هالمكان ونروح لفندق ونقعد فيه ألين ما نعرف خطوتنا الجاية. آن حست أنه رجل صادق وقررت تروح وياه. طبعا هو عنده هدف ثاني اللي هو أنه يحصل السبق الصحفي، بس ما معناه أنه ما كان صادق في كلامه وياها، وفعلا حصلوا فندق مناسب ودخلوه. في هذه الأثناء الصحفيين والجرائد في إنجلترا كانوا شغالين على هالقصة على مدار الساعة، وواحد منهم قدر يكتشف اكتشاف كبير. راح على جوجل وكتب جون داروين وآن داروين وبنما، وشو تتوقعون حصل؟ حصل الصورة اللي أخذها الوكيل العقاري وياهم، الصورة اللي مكتوب عليها التاريخ 14 يوليو 2006، يعني قبل سنة ونص من الحين. الصورة بسرعة انتشرت بين الصحفيين والجرائد، ووصل الخبر للصحفي ديفيد اللي كان لحظتها في الفندق ويا آن. وأول ما وصلت الصورة راح وواجه آن وقالها في صورة وصلتني وأعتقد لازم تشوفينها، وراواها الصورة وقالها للأسف صرنا نعرف أنك تكذبين. آن طبعا لحظتها انهارت وبدت تبكي وقالت خلاص يعني أعتقد الصورة تقول كل شيء، وظلت تبكي أكثر وتقول أولادي راح يكرهوني ومستحيل يسامحوني، خلاص عرفت أنهم انفضحوا. من بعد المواجهة هذه آن خذت كم ساعة عشان تهدأ، وبعدها ليلة هذاك اليوم قعدت ويا الصحفي وقالت له أنها راح تعترف بالحقيقة، وبدت تروي له القصة. قالت له أن جون رجع بعد سنة ونص من اختفائه، قالت له أن جون فعلا تعرض لحادث في البحر واختفى، وهي كانت تعتقد أنه ميت، لكنه فجأة رجع للبيت بعد سنة ونص، وكان فعلا فاقد للذاكرة طول السنة ونص هذه اللي كان مختفي فيها. بس بعد ما استعاد ذاكرته جزئيا قدر يرجع للبيت، وهي طبعا كانت مصدومة لما شافته، وكانت حتى بتجيها سكتة قلبية. بتقولون لحظة من وين طلعت هالقصة الجديدة؟ تذكرون لما قلت لكم قبل ان جون حط خطة احتياطية في حالة ان خطته الرئيسية فشلت؟ هذه كانت الخطة الاحتياطية، نفس القصة تقريبا بس يعني شوي معدلة زمنيا. الصحفي طبعا لما سمع السالفة الجديدة هذه كان مشكك، بس قرر يسايرها وبدأ يسألها، قالها طيب يعني وين كان جون طول هالسنة ونص؟ فقالت له ما يذكر وين كان، هو استعاد جزء من ذاكرته وتذكر عائلته وبيته وقدر يرجع، لكنه ما يذكر وين كان. الصحفي قالها اوكي، والسؤال البديهي طبعا، ليش ما خبرتوا عائلتكم والشرطة بالموضوع؟ ليش خليتوا الموضوع سري طول هالسنين؟ فجاوبتها آن وقالت بسبب فلوس التأمين، أنا كنت أريد نخبر الكل طبعا، لكن جون بعد ما عرف أن حصلنا فلوس التأمين أصر أن الموضوع يظل سري وأن نستخدم هذه الفلوس عشان نطلع من الضائقة المالية اللي كنا فيها. وبعدها جون راح يبيع كل ممتلكاتنا العقارية ويعدل وضعنا المادي بحيث أن نقدر نرجع الفلوس لشركة التأمين، وبعدها راح نكشف الموضوع للكل. طبعا هذه القصة فيها ثغرات كبيرة، يعني إذا كان الهدف بيع العقارات فهم باعوها من 3 سنين وكانوا يقدرون يرجعون فلوس التأمين من وقتها، وإذا كان هذا هدفهم فعلا أنهم يرجعون الفلوس لشركة التأمين، ليش انتقلوا لبنما؟ ليش انتقلوا لبلد جديد؟ لما الصحفي بدأ يسألها الأسئلة آن بدت تتوتر وتتلعثم مرة ثانية، وفي النهاية قالت له أنا تعبانة وخلاص أريد أنام. الصحفي قال لها شوفي الحين الأمور راح تصير بإيد الشرطة، فإذا تريدين نصيحتي ارجعي لإنجلترا وواجهي الموضوع وقولي الصدق، يعني ما راح تقدرين تتهربين للأبد، وإذا تريدين بعد ممكن أحجز لنا تذاكر ونرجع مع بعض. آن هزت راسها بالموافقة وقالت له تمام. في هذه الأثناء في إنجلترا الشرطة طبعا وصلتهم الصورة اللي تفضح كل شيء، فراحوا لبيت جون واعتقلوه بتهمة النصب والاحتيال. طبعا أولاده كانوا مصدومين وما فاهمين شو صاير، وهذه بعد صورة حقيقية للحظة اعتقال جون من بيت ابنه. بالنسبة لآن فرجعت ويا الصحفي في اليوم اللي بعده لإنجلترا، والشرطة حرفيا اعتقلوها من الطيارة، وطبعا كانت كاميرات الصحفيين تنتظرها، وهذه بعد صورة ولقطات حقيقية للحظة اعتقالها من المطار. بالنسبة لأولادهم مارك وأنثوني فاثنينهم كانوا مصدومين من تسارع الأحداث، والصحفيين كانوا حرفيا محاصرين بيتهم ويرمون عليهم كل أنواع الأسئلة. مارك وأنثوني في البداية كانوا حائرين وما فاهمين شو اللي صاير، وكانوا حتى يعتقدون أن فيه غلط في الموضوع، ما كانوا متصورين ولو ب1% أن أبوهم وأمهم ممكن يسوون شيء مثل هذا. لكن بعد ما انتشرت صورة أبوهم وأمهم في بنما مع بعض ويا الوكيل العقاري بدوا يستوعبون الموضوع، وهني تحولت الحيرة اللي كانوا حاسين فيها لغضب. مشاعرهم كان أقل ما يقال عنها أنها يعني متلخبطة، ما كانوا مصدقين كيف أبوهم وأمهم ممكن يسوون شيء مثل هذا. وتعرفون شو الأسوأ؟ ظهرت مقالات في الجرائد وبدت تتهمهم أنهم مشاركين في الخطة، وحتى كان في كلام عن غسيل أموال، يعني هذه الفلوس اللي خذتها أمهم من بيع العقارات وبعدين ودتها لبنما واشترت فيها أرض وعقارات ثانية هناك، هذه ممكن تكون عملية غسيل أموال، وهم كانوا مشاركين في بيع العقارات في إنجلترا، ساعدوا أمهم في الموضوع، يعني أمهم طبيعي ساعدوها، وفي أوراق عليها أسماءهم وتوقيعاتهم. فلو تحولت هذه القضية لقضية غسيل أموال ممكن هم بعد ينضربون بتهم قوية توديهم في داهية. فيعني فوق الخيانة اللي كانوا حاسين فيها من أمهم وأبوهم الحين بعد ممكن يتورطون في قضايا خطيرة. فعشان ينفون عن أنفسهم هذه التهم سووا بيان صحفي قدام الصحفيين اللي كانوا متجمعين على بيتهم، وقالوا إنهم من لحظة ظهور أبوهم وهم عايشين في تذبذب مشاعر ما له مثيل. لما عرفوا إن أبوهم حي كانوا في قمة السعادة والفرحة، وفجأة مع انتشار الأخبار عن عملية الاحتيال انقلب وضعهم 180 درجة، صاروا في قاع الحزن واليأس، وحاليا يحسون بمشاعر حيرة وغضب ما لها مثيل، وما مصدقين كيف أمهم ظلت تكذب عليهم وتتلاعب مشاعرهم طول هالسنين. وأعلنوا في نهاية البيان أنهم يبرؤون أنفسهم من كل خطط أبوهم وأمهم، وأن ما كان لهم أي يد في الموضوع هذا نهائيا، وحاليا ما عندهم أي رغبة بالتواصل ويا أبوهم وأمهم أبدا. بالنسبة لجون وآن فطبعا الشرطة بدوا التحقيقات وياهم بشكل منفصل، كل واحد في غرفة عشان يأخذون القصة من كل واحد بدون ما يأثر على الثاني. لكن مثل ما قلنا خطة جون الاحتياطية كانت انهم يدعون ان جون فعلا فقد الذاكرة لكنه رجع بعد سنة ونص من اختفائه، وقرروا يخبون الموضوع لين ما يعدلون وضعهم المادي ويقدرون يرجعون فلوس التأمين. هذه الخطة الاحتياطية، وجون قال نفس القصة هذه للمحققين وظل يلقي عليهم مثل المحاضرات ان لما رجع وحصل فلوس التأمين حس ان قيمته وهو ميت اعلى من قيمته وهو حي، يا عيني. وبالمناسبة هالعبارة ظل يكررها في اكثر من مرة واكثر من مكان حتى في المقابلات اللي سواها بعدين. I thought I was worth more dead than alive. And that was the truth. طبعا المحققين ما كانوا مصدقين نهائيا، كانوا عارفين انه قاعد يكذب، بس بعد كانوا عارفين انه صعب ينكسر، اذا كان في حد بينكسر ويعترف فهو زوجته. لكن حتى آن أصرت على نفس القصة، وظلت مصرة أنها لما أخذت الفلوس من شركة التأمين كانت فعلا تعتقد أن جون ميت. هذه النقطة مهمة، لأن هذا اللي يفصل بين الاحتيال وعدم الاحتيال. إذا أخذت فلوس التأمين وهي تعرف أنه حي، فهذا على طول احتيال ويعتبر تهمة أكبر. نفس الشيء جون أصر على هالنقطة أنه رجع بعد ما استلمت آن فلوس التأمين، يعني ظلوا يقولون أن هذه ما كانت خطة مسبقة ومدبر لها وهدفها الاحتيال على التأمين. التحقيقات وياهم طولت واستمرت حتى لعدة أسابيع. طبعا قصة جون وآن كانت فيها ثغرات كثيرة مثل ما قلنا، لأنهم كانوا دائما يقولون أنهم خبوا الموضوع عشان يعدلون وضعهم المادي ويرجعون فلوس التأمين للشركة، لكن في نفس الوقت هم باعوا عقاراتهم من سنين وما رجعوا شيء، وفوق هذا انتقلوا لدولة ثانية واشتروا شقة وأرض. يعني تصرفاتهم ما كانت متوافقة مع ادعاءاتهم نهائيا. ظلوا المحققين يضغطون ويضغطون، جون صامت ويلف ويدور في الكلام، لكن آن على الطرف الثاني بدت تنهار. مع استمرار التحقيقات والضغط المتواصل بدت تبكي وتقول إنها كانت مجبورة وإن جون ضغط عليها وخلاها تكذب على أولادها وعائلتها. للحين هي ما اعترفت بشكل كامل، لكنها بدت تنكسر، والأمور زادت سوء لما بدوا المحققين يظهرون أدلة أكثر، مثل هوية جون المزيفة اللي انتحلها. والانتحال هذا كان إذا تذكرون قبل سالفة التأمين، قبل ما ياخذون فلوس التأمين. وكوسيلة ضغط إضافية، المحققين بدوا يقولون الآن إن تحقيقاتهم بدأت تشير لأولادها، وإن هذه القضية ممكن تتحول لقضية غسيل أموال ويصيرون أولادها متورطين فيها. هني آن انهارت خلاص، يعني رغم كل شيء سوته يظل حبها لأولادها حقيقي. فخلاص لما هددوها أن أولادها ممكن يعني يتورطون في الموضوع، قررت تعترف بكل شيء، فقالت لهم كل السالفة من الألف للياء بكل تفاصيلها، واعترفت أنها كانت تكذب وأنها كانت تعرف من البداية بالموضوع وأنها شاركت جون في الخطة ولو أنها كانت يعني مجبرة وتحت الضغط. بالنسبة لجون بعد ما قالوا للمحققين أن زوجته اعترفت، في البداية حاول يقول أنها ما بكامل قواها العقلية وأن ما المفروض يأخذون كلامها بجدية، لكن حتى هو كان عارف أنه خلاص يعني الموضوع انتهى. فبعد شوية أخذ وعطى هو بعد اعترف وقال أن كل شيء كان من تخطيطه، وقال بعد أن أجبر آن تشاركه في الخطة، يعني على الأقل حاول ولو شوي أنه يبعد اللوم عنها. من بعد انتهاء التحقيقات ظلوا آن وجون في السجن لفترة في انتظار محاكمتهم. بالنسبة لجون فكان خلاص مستعد أنه يعترف بالذنب، أما آن فبعد ما تباحثت ويا محاميتها، المحامية بعد ما أخذت منها كل تفاصيل القصة قالت لها أنها ممكن تدافع عنها من ناحية أنها كانت مجبورة وأن جون تلاعب فيها عاطفيا وأرغمها أنها تكون شريكته. بس هذه الخطة ممكن يكون لها جانب سلبي بعد، وهو أن عدم الاعتراف بالذنب ممكن في الواقع يعطيها مدة حكم أطول وأقوى، لو يعني في النهاية انحكم عليها أنها مذنبة. بس لو نجح دفاع المحامية وقدروا يثبتون في المحكمة أنها كانت مجبورة، فممكن تطلع براءة بدون أي سجن. جاء وقت المحاكمة، وبالنسبة لجون مثل ما قلنا كان مستعد يعترف بالذنب، فاعترف بالذنب وعلى طول انحكم عليه بست سنين في السجن وثلاثة أشهر. أما آن فاختارت طريق الدفاع عن نفسها وقالت أنها غير مذنبة، ومحاميتها حاولت تدافع عنها وتوضح للقاضي وهيئة المحلفين أنها كانت مجبورة من قبل زوجها وأن تم التلاعب فيها عاطفيا عشان تشاركه في الخطة. لكن الادعاء اعترضوا على هذا الدفاع وظلوا يذكرون تفاصيل القضية وأن آن ما تعرضت لأي عنف جسدي أو تهديد والضرب من قبل جون، يعني ما كان في خطر مباشر عليها، وحتى لو كان في تلاعب عاطفي فكانت عندها فرص كثيرة خلال الخمس سنوات هذه أنها تعترف، وفي فترات كان زوجها مسافر وبعيد عنها فما كانت تحت أي ضغط، وتلاعبها وكذبها على أولادها يوضح أنها كانت شريكة أساسية في الخطة وهي اللي مكنت نجاحها واستمرارها طول هالسنين. الادعاء بعد استدعوا أولادها كشهود في المحكمة وحطوهم على المنصة وخلوهم يؤدون القسم أنهم راح يقولون الحقيقة. فالأولاد طبعا عبروا عن مشاعرهم وإحساسهم بالخيانة والألم من تصرفات أمهم، قالوا يعني إحنا بعد ما اختفى أبونا كنا نواسيها ونخفف عنها وفي نفس الوقت نخفي مشاعرنا وحزننا عشان نداريها عشان نحسن نفسيتها. بكون صريح وياكم، أنا أقدر أتعاطف ويا الجانبين، عن نفسي ما أقدر أعطي حكم على الموضوع، يعني حتى لو آن خلاص يعني تعايشت ويا الكذبة وتراضت ويا جون كان في نوع من الإجبار. التلاعب العاطفي خصوصا على النساء أداة قوية بإيد النصاب أو المحتال، وياما شفنا قضايا وقصص. فحتى لو جون ما كان عنيف أو عدواني كان يقدر يتلاعب بعواطفها، خصوصا أن أقرب إنسان لها، وحتى لو كان مسافر أو بعيد عنها التلاعب العاطفي مش محدود بقربة منها، ممكن يتلاعب فيها وهو على التليفون أو حتى برسالة. فأقدر أتفهم وجهتين النظر بصراحة، وصعب أني أنحاز لحكم معين، بس في كل الأحوال أصلاً الحكم يعني في هالقضية مش لي، الحكم للقاضي وهيئة المحلفين، واللي في النهاية كان حكمهم أن آن مذنبة، وكونها ما اعترفت بالذنب وكانت الأداة الأساسية اللي سمحت لها الكذبة تستمر طول هالسنين، فالقاضي عطاها محكومية بمدة 6 سنوات و6 أشهر، يعني حتى أكثر من جون. بصراحة ما أدري يعني إذا هذا الحكم عادل، بس هذا اللي صار، ودخلوا آن وجون للسجن. وحتى خلال السنين هذه اللي تواجدوا فيها في السجن كان في تواصل بينهم، أول شيء من خلال التليفون وبعدين من خلال الرسائل المكتوبة. ولذاك الوقت جون كان قاعد يقول لآن أنه بعده يحبها وأنهم لما يطلعون من السجن راح يقدرون يبدأون حياة جديدة، وبعده يعني كان نوعا ما قاعد يتلاعب فيها عاطفيا. بس مع الوقت آن بدت تنتبه لنفسها ولمشاعرها، والسجن يخلي الواحد يتفكر بنفسه وحياته، وبعد التفكر هذا عرفت أن جون مش الشخص المناسب لها وأن مشاعرها لها خلاص يعني تبخرت، وقررت أخيرا أنها تحرر نفسها منه، وقالت له في مكالمة أنها خلاص ما تريده وأنها تريد الطلاق. جون حاول يثنيها لكنها رفضت، وصارت حتى ما ترد لا على مكالماته ولا على رسائله. بالنسبة لأولادهم فالموضوع طبعا أخذ منهم فترة طويلة عشان يقدرون يتجاوزونه ويتأقلمون وياه، وبعدها زاروا أمهم في السجن وكان طبعا في عتاب شديد، لكن في النهاية الأولاد قدروا يسامحون أمهم، وآن يمكن كانت أسعد إنسانة بهالشيء. بالنسبة لجون فولده الأكبر مارك زاره بعد، وجون اعتذر وقال له أنه آسف لكنه ما أبدأ يعني ندم حقيقي واضح على اللي سواه، فهذا خلى علاقته ويا أولاده تسوء. في النهاية جون وآن تم الإفراج عنهم بشكل مبكر بعد ما قضوا نصف محكوميتهم في السجن، يعني قضوا حوالي 3 سنين بس. آن علاقتها بأولادها وعائلتها تحسنت أكثر، أما جون فوضعه كان مختلف. واحد من أولاده اللي هو مارك سامحه ويكلمه من فترة للثانية، أما ولده الثاني أنثوني فقطع علاقته وياه تماما وتبرى منه. آن بعدها عايشة في إنجلترا قريب من أولادها، وأحيانا تظهر في لقاءات تلفزيونية وتحكي قصتها وتوضح ندمها على اللي صار. أما بالنسبة لجون فظهر في بعض اللقطات اللي صوروها الصحفيين له بعد ما طلع من السجن، وبعد ظهر في بعض اللقاءات والمقابلات في برامج تلفزيونية. لكن في سنة 2015 تزوج مرة ثانية وانتقل للفلبين عشان يعيش ويا زوجته الجديدة. زوجته الجديدة كانت فلبينية، وهذه صورة له وياها وهو يساعدها في إدارة محل صغير يملكونه في الفلبين. ولهني كون وصلنا لنهاية قصتنا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. إذا عجبتكم كالعادة لا تنسوا اللايك، واللي ما مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، وهذه بعد قصص حلوة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.